وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة بسطت رزقنا أظهرت أمننا كبت عدونا شفيت سقيمنا من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم إنا نسألك أن نحمدك كما حمدك الحامدون وفوق ما أثنى عليك المثنون يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك نفسا رضية وعيشة هنية وميتة سوية ومردا غير خاز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم احفظنا من كل جنب وادفع عنا كل كرب واغفر لنا كل ذنب يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة ونسألك من خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوى الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن نعوذ بك من مضلات الفتن نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك نعوذ بك من فجاءة نقمتك نعوذ بك من فجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب التي تحبس الدعاء، نعوذ بك من الذنوب التي تنزل البلاء، نعوذ بك من كل ذنب أنت تعلمه ويخفى علينا. اللهم اغفر سيئاتنا، اللهم اغفر زلاتنا، تجاوز عن خطايانا، اللهم امحو أوزارنا. إلهنا يا خالقنا يا مولانا يا الله يا الله يا الله يا من هو أقرب إلينا منا وأعلم بنا منا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد. سبحانك ترى مكاننا، تسمع كلامنا يا رب يا رب يا رب، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. إلهنا وقفنا ببابك، حللنا ضيوفا في بيت من بيوتك، فيا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد قلت انصرفوا، قد غفرت لكم قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. يا الله يا الله يا الله، ملحون فأجبنا، يا محب الملحين ملحون عليك، نسألك أن لا تستصرف جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا، قد رضيت عنكم فلا أشقى عليكم أبدا. يا رب يا رب يا رب، لا تفض جمعنا هذا إلا وقد قلت انصرفوا، قد اعتقت رقابكم من النار. يا الله نلوذ بوجهك الكريم، نعوذ بوجهك الكريم، نعوذ بوجهك الكريم من النار وما يقرب إليها يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك وقفوا بين يديك، تركوا أعمالهم، تركوا زوجاتهم وذرياتهم، يا رب يا رب يا رب، تركوا ملذات الدنيا، انشغلوا بطاعتك وانشغلوا بالوقوف بين يديك، يا رب رفعوا وكف الضراعة إليك لكل واحد منهم مسألته، يا رب يا رب يا رب، أعطي كل واحد منهم مسألته، يا رب اعطهم ولا تحرمهم، يا رب زدهم ولا تنقصهم، يا رب آثرهم ولا تؤثر عليهم، يا رب قدمهم ولا تؤخرهم، أكرمهم ولا تهنهم، يا رب أصلح لهم نياتهم، أصلح لهم ذرياتهم، أصلح لهم زوجاتهم، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب من كان بيننا مريضا فشافه، من كان بيننا مريضا فعافه، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم من سمع دعاء، اللهم من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا، من كان مريضا منهم فاكتب له شفاء عاجلا، فاكتب له شفاء عاجلا، فاكتب له شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم من عليهم بالعفو والعافية، اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية، اللهم وأقمهم من على سررهم البيضاء، كي يسبحوك كثيرا ويذكروك كثيرا، إنك كنت بهم خبيرا بصيرا. اللهم وأقر أعين أهل كل مريض بشفاء مريضهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى السرطان، اللهم اشف مرضى السرطان، اللهم اشف مرضى السرطان، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم اشفهم من هذا الداء، اللهم اسعد خواطرهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم اسعد قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وخص بهذا الدعاء من كان من آبائنا وأمهاتنا مريضا، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من عقوق الأبناء وقطيعة الأقرباء وجفوة الأحياء وتغير الأصدقاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق بالحق إمامنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، وفقه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. يا رب اجعله رحمة على عبادك المؤمنين، يا رب اجعله هاديا مهديا، آمرا بالمعروف مؤتمرا به، ناهيا عن المنكر منتهيا عنه يا رب العالمين. اللهم وقرب منه كل صالح، قرب منه كل صالح، قرب منه كل صالح، وأبعد عنه كل فاسد يا رب العالمين. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما لم تبلغ آمالنا من الخيرات والبركات فبلغنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلاوات.